الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. 31 من سورة آل عمران. نقف بحول الله وقوته مع أحكام هذه الآية على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية ناقشت أمرين في فقهها العام: مسألة إثبات محبة المولى سبحانه وتعالى للعبد، وإثبات محبة العباد لله سبحانه وتعالى، فهذه صفة لله عز وجل تليق به كما يليق بجلاله، وهذه صفة للمخلوق أيضا تليق به. وأنكرت مجموعات ظلت في العهد الأول ما زالت بقاياها إلى يومنا هذا من الفرق المنحرفة كالجهمية والمعطلة إلى آخر، أنكروا صفة المحبة، أي صفة المحبة لله عز وجل، وهربوا من مسألة تجبيه الخالق بالمخلوق فضلوا وخالفوا طريق الرسل والأنبياء. ولذلك هذه مسألة عقدية لابد أن تفقه، اختلف فيها أهل السنة والجماعة مع فرق ضلت، الفرق الإسلامية كثيرة جدا، ولا بد أن تعتقد الآن، وهذه عقيدة لا بد منها، أن هنالك طائفة واحدة فقط هي التي سلكت المنهج القويم، ودي اسمها الطائفة المنصورة. كثير من الناس لا يقبلون هذا ويرون أن هذا يمثل قسمة تنظيرها، يقول لك ليه واحدة والكل يمثل باطلة؟ هذا الموضوع محسوم في الشريعة الإسلامية، في فرقة عندها منهج تسمى بالطائفة المنصورة، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة المنهج والاعتقاد، وإن كل من فارق طريقها وفارق منهجها فهو على هلكة وهو على ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أورده أبو داود وغيره: اتفقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، إلى أن قالوا: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: ما علي أنا وصحابتي. وهذا لا يبقى منه أن تنتسب إلى جماعة بشعار معين. يعني ما تفقه من كلام هذا أنني أقول بأن جماعة أنصار السنة المحمدية هي التي يعني يشار إليها في هذه العبارة التي خرجت من شفتيه، لكنها جماعة سلكت الحق، وهو منهج تركه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أراد أن يلتزم به، وإن لم ينتظم مع الجماعة في تنظيمها، وإن لم ينتظم مع الجماعة من حيث التنظيم، التنظيم شيء، التنظيم هذا شيء، وسيلة لغاية وهي تحقيق المنهج. أما المنهج فهو مفتوح، وإن كل من فارقه فهو على ضلال. ودي من المسائل التي قرر في كتب العقيدة، قرر ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله في العقيدة الطحاوية، لما كتب على الرجل الذي جاء من أهل واسط وطلب منه معتقد أهل السنة والجماعة، وكتب له هذه العقيدة، وهي مقررة في كتب العقائد القديمة. فالله عز وجل هو عنده صفة تليق به. الجماعة طبعا حصروا الصفات في 20 صفة، هسه لما نتكلم عن التوحيد عن كثيرين حتى في المؤسسات الرسمية أن الواجب والمستحيل في حقه يمثل 20 صفة. يقول لك بتعرف الواجب والمستحيل في 20؟ لا، ما في 20، ما عشرين، ما الواجب في حقه لا يتقيد بهذا العدد. وأسألك سؤالا: هل المحبة من الواجبات التي يجب على المسلم أن يصل بها نفسه؟ يقول لي: إذا قلنا أنه يحب كده جعلناه كالمخلوق. أثبت نفسه المحبة، وإن كل صفة أثبتت في حقه سبحانه وتعالى تثبت له مع نفي الشبيه والمثيل، في ذات قوله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذا نأتي لقضية أخرى لنفصل فيها، وهي أننا نود في هذه الخطبة نتناول على فقه الآية مسائل. المسألة الأولى: الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى وشهدت لهم النصوص بذلك، والذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى وشهدت لهم النصوص في ذلك، سواء كان ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يهمك في الموضوع أن يحبك الله، بل موضوع الأهم ليس أن تحب أنت الله، المهم في الأمر أن تكون أنت من المحبوبين يا الله عز وجل. وإذا حبك الله عز وجل يكفيك ذلك، لأنه إذا حبك الله عز وجل أنت أصبحت في مأمن، في مأمن من كل الأهوال، سواء كانت تتعلق بدنيا أو بآخرة. واللائحة طويلة للمتدبر في القرآن أو في السنة، لائحة الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى طويلة. لكن قبل أن ندخل لنناقش هذه اللائحة، نقف مع أول مسألة، وهي علامة حب الله للعبد. وهذه مسألة ظل فيها مجموعة من خلق الله، ظلوا في فقه النص. العلامة التي ذكرها العلماء في محبة الله للعبد من حديث أبي هريرة الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حب عبدا، أنت خذ بالك من المفردات بتاع الحديث، إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، أي الملائكة: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وفي رواية تكلم عن الذي يبقضه الله، لكن نحن نود أن نقف مع هذا الحديث. والذي ضل في مفهومه كثير من خلق الله سبحانه وتعالى، وأوهم كثير من أهل البدع الرأي العام على أن هذا الحديث ينطبق عليه. لما تأخذ هذا الحديث بتلقى أنه العوام أخذوا كلاما عن الفكر الصوفي، وهو فكر خبيث مدسوس على الإسلام، لا علاقة له مع كتاب الله، لا علاقة له مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفكر بالذات له دور يعني سيء منذ القرن الثالث الهجري من هذه إلى هذه اللحظة. التصوف له أثر سيء على أمة الإسلام، والله صحيح أثر سيء في المعتقد والسلوك والمعاملات، كل ذلك أنا على دراية به وفصلت فيه كثيرا، وكتب القوم ومعتقدات القوم تشهد لهم بهذا الخزي. ومن اختلف معنا فليقابلنا. على كل حال الجماعة المساكين يقول لك أوهم الرأي العام يقول لك إن الله يحب إذا أحب فلانا، إذا أحب نادى يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، يجي بتاع التصوف يسانده على ذلك أخ مسلم وهو على شاكلته تربية سيئة، تربية حتى البنى المصري، يقول لك ده بينزل في أبواتنا، ما شايف الخلق التابعين من ذل مش بنزل كده، يقول لك الله عز وجل بيحب الناس ذل لأنه وراهم ناس وبحبوهم ناس كتار جدا. أسأل الرأي العام ايه رايك في شيخ صحيح؟ تقول لك اوه ولي كبير والله يعني نحب محبه من جوه. وايه رايك في التكه؟ يا زول ده خليفه للزول ده، بنحبه محبه شديده، بنحبهم ويحبونهم كحب الله، لغايه ما يشكوا بالمحبه، وده سفله خلق الله، والله صحيح بشر من سفله انواع البشر، اهل البدع واهل الضلال اعداء النبي صلى الله عليه وسلم وان رغمت انوف. فيقوم هو بالرأي يقول لك دل بحبهم. طيب ايه رأيك في جماعة انصاص؟ يقول لك هذا المكروهين نحن بنكرههم والله ذاته بيكرههم. المشكلة كان وقع على رقبته الامر بهون شوية، ما انت ما مقيم، لكن يقول لك نحن نكرههم والله ذاته من فوق السماوات بيكرههم. ليه؟ إن الله إذا أحب العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي فيها سواده ويوضع القبض ويوضع له القبض. الكلام ده كلام صحيح، لكن يبقى قول الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. المقصود بمحبة الناس يوضع له القبول ده عند أهل السنة والجماعة مش عند الرأي العام، والله صحيح. الميزان اللي هو أن يجعل الله له القبول فيحبه أهل الأرض، ده مش الرأي العام، المقصود بذلك أهل السنة والجماعة. وده لأنه أصلا في الشريعة الإسلامية لما تكلمنا قبل كده في شرح حديث يعني عمر بن الخطاب لما مر الجنازة، أنا ذكرت هذا الحديث وأذكره هنا بمناسبته، فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ومروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال ذاك أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. الكلام ده لما ذكرنا أنه عشان يشهدوا لك يشهدوا لك، ابن حجر ذكر في فقه الحديث قالوا والشهادة هنا إما هي بالنسبة للصحابة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، فبالتالي اعتمد التزكية بتاعتهم. قال ولكن يبقى الحديث على إطلاقه على من كان متمثلا بنهج الصحابة، يعني عشان يشهدوا لك ناس ويكون أنت على غلبة الظن من أهل الجنة، إذا مت أنت وقال وشاهد ناس أثنوا عليه خير تكون وجبت لك الجنة، ده بيتطلب إنك أنت تشاهد هل على المنهج؟ لا، يتهدون انت بتاع صوت والله ما بتاع صوت يا دبو قولوا الجنة يا دول انت بتاع صوت انت مجروح ذاتك انت حليف والله تحليف انت تصلي الصبح على دي لما تصلي ذاتك وبعدين تقول ما من الذين يدخلون في مقام الشهادة يبقى معناه يوضع له القبول في الأرض عشان يكون الله عزيزي يحبه أي الذين يقبلونه مش يقبله الرأي العام عشان يكون مقبول عند الله يقبله أهل السنة والجماعة هم الناس المقصود الذين قصدوا في مقام الشهادة وفي مقام القبول وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أهدى في ذل في مخلوق أحب الله صلى الله عليه وسلم لا امشي اسال النصارى بتحبوا الرسول يقول لك الرسول انتوا نحن الرسول ذاته وانتوا الرسول وما ما بهم بهم اسال اليهود رايكم شنو في النبي عشان اقول لك احنا ما ده عدو بالنسبه لنا اسال كثير من الناس وعلى هذا اسال الناس الان بتحب الفنان ما فنان بتحبوا تخلي فنان يجي يعمل لك حفله الان ها وانظر يا الذين يلتفون حوله واخر ياتي لتقديم موعظه مدلل عليها بالكتاب والسنه كم يرفض هذا الحق ما يعلم عددهم الا الله على كل حال العلامه دي ما ما مبنيه على فقه اللي هو ان الذين يقبلون هذا في علامات حب الله للعبد اي المقصود بذلك الذين ساروا على منهج الكتاب والا فان الراي العام كما قال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون وكما قال تعالى فاما اكثر الناس الا كفورا وكما قال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون فدل لا يعتبر ندخل لقضيه اخرى وحتكلم عن الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى على ضوء كتاب الله وسنة ربعة كلم من القرآن الكريم تقرأ الآية رقم 222 من سورة البقرة قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وحتى تكون من هؤلاء الذين أثبت الله سبحانه وتعالى محبته لهم يلزمك أن تكون من التوابين وأن تكون من المتطهرين هؤلاء الناس بهذه الصفة التي وردت في مقام التوبة وفي مقام التطهر أن دين الله عز وجل بحبهم وأي واحد يعني دخل في هاتين الصفتين هو من أحباب الله سبحانه وتعالى والتوابون صيغة مبالغة وذا يبين عند العلماء تكرار التوبة وإنه العبد متى ما وقع في المعصية يتوب ده المقصود يعني إنه التوبة ما بتكون مرة واحدة عند بعض الناس ما عليك بعض الناس قد يتوبون توبة واحدة لا يعودون إلى الخلف لكن بعض الناس قد ينتكسون في التوبة وهؤلاء الذين ينتكسون في التوبة ويعودون إلى ما تركوه من منكر ومن ضلال يكررون التوبة على فقه الآية ويحبهم الله سبحانه وتعالى ما دامهم يتوبون ويرجعون إليه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيها دليل على تكرار التوبة وأن هؤلاء الناس يحبهم الله لا يلعب بك الشيطان الشيطان الرد بالعب بعض الناس يقول له انت تبت ورجعت تاني ارجى نارك ساية ما في توب ما انت خلاص تبت ورجعت وتاني ما في حاجة ترجى نارك ها والموضوع بتاعك انت لا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين عشان كده اورده في فقه حديث ابي هريرة وهو في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى حديث قدسي قال الله تعالى قد أذنب عبدي ذنبا أذنب عبدي ذنبا ده بيتكلم عن أي عبد فقال ربي اغفر لي ذنبي فقال الله تعالى لقد أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت لك ثم عاد فأذنب بعد أن تاب وغفر الله له عاد مرة ثانية وانتكس كما جاء في الحديث وبرضه رجع لله ما هو قال لك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم عاد مرة أخرى ف فقال رب اغفر لي ذنبي، رجع ثاني والله يقبله ثاني. فقال لقد أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب، قد غفرت لك. ثم انتكس ثانية للمرة الثالثة، وبرضه رجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب الضارين. فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى لقد أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب، قد غفرت لك. ثم انتكس في الرابعة ورجع إلى الله، فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى لقد أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب، اعمل يا عبدي ما شئت وقد غفرت لك. والمقصود ما دمت أنت تتوب وترجع يا الله عز وجل قبل فوات الأوان، فإن الله سبحانه وتعالى يقبلك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتطهر هنا عند العلماء قالوا بالماء، وقال بعضهم أعم من ذلك، أي المتطهرون بالماء أو المتطهرون من الذنوب، من الوقوع في الذنوب، وكله يجوز في فقه الآية. ولذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورد أهل التفسير من صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث واضح إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. الطهور شطر الإيمان. العلماء قالوا أن الإيمان جعل الله عز وجل جزاءه على نصفين، ونصف الأجر في الإيمان مبني على مسألة التطهر، تطهر الإنسان في باب الوضوء، في باب الاستنجاء، ده كله. وبعد ذلك بقية الحديث ما نود أن نقف عنده، فيبقى الآية معناها واضح: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونحن ناقش اللائحة على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى، نقف مع قوله تعالى في 59 بعد 100 من آل عمران، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل إن الله يحب المتوكلين. نحن نتكلم الآن عن اللائحة اللي هو في شأن الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. هذه آية أخرى الله عز وجل يتكلم فيها في موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، قال: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والتوكل عبادة من العبادات التي ناقشتها النصوص في مواضع مختلفة، لكن الذي يهمنا أن نقف عنده أن كثيرا من الناس قد يخرجون من فقه هذه الآية مع كونهم يلتزمون بدين الإسلام، وقد يقع بعضهم في نواقض هذه الآية من حيث يعلم أو لا يعلم. ولذلك يضل بعض الناس في عبادة التوكل من زوايا مختلفة. الزاوية الأولى في مقام الإشراك بالمولى عز وجل في باب نقض عبادة التوكل، ودبنا الجو فيما يسمى بتعليق التمائم والأحجبة، ده الله ما بحبه. في واحد لابس الحجاب، في ناس جاي جامع ورابط له صبيطة، والصبيطة دي بتنافي التوكل. والله ده ما متوكل على الله، ما أعرف معنى قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي واحد لابس له تودية صوفية في البلد، والله سعيد يساندهم على ذلك جماعة الإخوان المسلمين تلاميذ حتى البنا المصري، الشغلانة دي بتاعت الحجبات دي تربية سيئة جابة ومأخوذة من الجاهلية. حصل النبي صلى الله عليه وسلم عمل الحجاب؟ ما في سؤال مطروح. النبي صلى الله عليه وسلم عنده حجاب؟ ما عمل الحجاب. الصحابه في واحد عمل الحجاب. الحجاب دي عباره عن عن عن مسائل تتعلق بقضيه التوكل من ناحيه النقل. عشان كده ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما جاء في سنن داود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما الرقي والتمائم والتولى شرك. ثلاثه دي الشرك بالله عز وجل. والله فاهم، انما الرقي، والله ما بحبك انت مشرك، حبك كيف؟ إنما الرقي اللي هي التمائم الرقي الغير مشروعة يخرج من ذلك ما أباحه الشرع في بعض الرقية بالقرآن الكريم، والرقية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرقية بالكلام العربي، هذا ما بيدخل في مقام الرقية الشركية. لكن الرقية التي يرقي بها كثير من الناس بعضا من خلق الله، وده بتلقاه عند التصوف بالذات، رقي شركية شيطانية مثل التي كانت في الجاهلية، كلام ما مفهوم موجود في الكتب بتاعتهم، انت فاهم؟ وتمائم، انما الرقي والتمائم اللي هو حتى تلقاها في الحجاب يقول لك ده من الحوار، ما انا متوكل على الله. لو نزل الحجاب تعرف الدلقان ده، وده كتبوا له صوف يعني هذي بيبيعوا النزل. انت جاوب على السؤال، مين اللي بيبيع الحجيبه دي؟ مش يعومنا الشيخ فلان وفلان وصوفيه، ده التربيه سيئه والله العظيم. يقول حجبات التمائم، يقول الشركة بالمولى سبحانه وتعالى، حجبات وحجاب حجابات بتاع الشركة، عشان ما تقول لي قرآن وما قرآن. الكتب بتاعته دي مالين قاعدة عندي، كتب الصوفية، كتاب بتاع اسمه زهير الرياض، ده أكبر كتاب للسمانية والله، أكبر مرجع تعليم عبد الخد والدائم، يبيعوه في السوق، رسم الحجاب موجود الحجاب صورته ذات الرسمة فيها، قلت رجوع عشان ما تقول لي ده قرآن. قال يكتب لمن به حمى، شقش، شقبوش، أخنوه، راعي المنخ، العجل، الساعة. أشرح تعال اجمع الكلام ده، وإذا شرك بالله عز وجل كلام بتاع شواطين، يبقى أي زول لابس له حجاب يدعي الحجاب ده مشرك، عشان يقدر الله عز وجل يحبه، وبعدين تكون أنت من الذين وحد الله عز وجل في عبادة التوكل. ده بيرفكت منهج، إن الله يحب المتوكلين. زول أو بعض الناس الذين أيضا يتشعبون، والطيرة تتنافى مع التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الطبراني: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاث مرات لتأكيد المثل. والتطير برضو يتنافى مع التوكل، اللي هو أن يتطير ببعض مخلوقات الله، بعض الناس بتشعبوا ببعض الأيام، يقول لك والله يوم الحد يوم الحد مثلا أنا ما بشتغل، أو يوم الأربعاء ده ما بشتغل يا أخي، يوم شوم عندي، قال لك منو شوم إنت؟ قال لك الأربعاء شوم، ودي أيام خلق الله تلك الأيام نداولها بين الناس. والجاهليون كانوا يطيرون ببعض الأشهر، فهمت؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المخلوقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أحمد: لا طيرة ولا صبر ولا هم. كان بتشاهم بالبومة، البومة إذا ناقت البومة بيرجع بخل الشغلان. واحدين الآن بالشام ببعض الشيور، بعض الناس بالشام، وبعض المخلوقات الشام بالعور، إذا برق برضو لغلوة عور بيرجع لغلوة خربان، بيرجع برضو بالشام بالمرأة، وهو لا يبقى معنى حديث الشوم بثلاث، والكلام بيطول. نواصل الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنتي إلى يوم الدين. ما زلنا نواصل الحديث في لائحة الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، نقف مع بعض النصوص في السنة النبوية، نأخذ بعض الحديث التي ترد في شأن الذين يحبهم الله عز وجل. حديث البخاري الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قد ضل في مفهومه كثير من أهل الزيق والضلال، هو حديث قدسي يرويه عن ربه جل جلاله. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا نص الحديث، والحديث واضح. عشان الله يحب الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. طبعا أول ما تجيب الحديث ده كثير من الناس أول ما تقول من عادى لي وليه ولد بالله، أنا كنت قايل لكم ما بتعترفوا بالأولياء، يعني بتعترفوا بهم بيعترف بهم لكن بتقصد منه أنت، يعني ناس أبويا بجلابية أطلع برا الجلابية، أطلع برا بلا حفيان بلا ده، ما هني قال بجلابية قال حفيان هني، قال أبوك الفرايب الحديد ده، دي ناكرة في سياق العموم، قال وليا ما قال من عادى لي صوفيا، لو قال من عادى لي صوفيا إما إن عادلون نكون غلطانين، قال وليا يا أخي أنت طوالي بتنزل الولاية في الصوفية بس طوالي عندك هوس متصور، من عادى لي وليا نكرة في سياق العموم، وده هو الذي تولى الله بالطاعة، فهمت؟ تولى الله بالنصرة أو التأييد المقصود، يعني مش معناه صوفي، صوفي ما ولي، إن جاد أن نقول أنه ولي فهو ولي لإبليس، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلو جد أول الشرك ما أقول يكون ولي لله عز وجل، قال أنت ملاك عقل إنسان يعني ينقلك من الخالق إلى المخلوق، بدل يربطك بالله حصل في شيخ ربطك بالله، في سؤال مطروح للجماعة، في شيخ ربطك بالله أي حاجة يقول لك عندك، حتى مشيت لشيخ طريق قال لك إذا سألت فاسأل الله أتحداك، مشيت لي منه، مشيت لشيخ قال لك اسمع إذا سألت فاسأل الله ده ما بقوله لك، لأنه قال لك لا تاني ما بتجيبه، وبعدين دكانه بقفل ده ما مربوط بك، أنت بتجيب تدفع حاجة ويديك فاتحة ولا ما يهمه، وما بتمشي له دائما يجمع واللي بتدفع لي حاجة ويديك كومة هوا، ده معقول يقول لك إذا سألت فاسأل الله، يقول لك تعال لنا احنا قريبين، انت غريب هاي ولا البعد نشنو قربك انت، انت بعد ليه يا دول ده، ما الله عز وجل ما عنده وكيل، والله ما عنده وكيل، ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتي يوم القفر، انت شبكك معه شنو؟ ده دول عاقل دائما مجرم، انت يبغوا معاويين ده يجوا ها؟ اذا اصلا انت تمسك لك في ناس قريبين لله ما في صحابة قبال الجماعة دين، وده المشهود لهم من المنير رجال صدقوا بعهد الله عليكم منهم من قطع ومنهم من ينتظر وما بدلوا، تبدأ ناس بكر الصديق وعمر دين ناس مشوا على الطريق، إذا كان ذات الشبك لك مع ذول ميت وغريب لله هقول لديك الجماعة قدامك، ذات الشبك لك في ناس يا أخي شفت بتاعت مجربين أي واحد غلبته الشغلة لما له أعطاله وعمل له دلوكة وكشاكيش ودلاجين ورايات وبعدين بكوباية شاي يلعب بيك يا أخي، تشرب لك كوباية شاي تقول دوري كبير، كوباية شاي يخشك بقى يقول لك تقول الله ولي كبير، يا زهر ولي كبير بكوباية شاي ما كل ألف شاي قهوة على كيفك في نهاية المطاف، أما من عاد لي وليا دي ده نص مفتوح ما خاض به صوفيا ولا يمكن أن يدخلوا في هذا، ده يشمل وجوه ما دام صوفيا يعتقد عليه الصوفيه ما عنده علاقه بهذه العباره باي وجه من وجهه، واي دول غلطه تجيبه لي اي واحد غلطك تمشي تنقل كلامي للراي العام، اي واحد عمل معاه غلبه اخو مسلم دكتور بروفيسور صوفي شيخ طريقه جيبه لنا ولا ودينا له، دخلنا بيتك جيبه بيتك بقى. انا بيته ما بخشه، جيبه لي وانا بقابله ما بيجي يا الله يبيه، بعدين قال وما تقرب الي عبدي، ده كلام من الله، بشيء احب الي افترضت عليه، احسن حاجه بحب بها الله عز وجل العبد تؤدي الواجب، احسن حاجه الله عز وجل يحبك من اجلها انه تؤدي الواجب الذي فرضه عليك، بحب الي افترضت عليه، وعشان يحبك اكثر في اللائحه قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، انت فاهم كلامي؟ صل اعمل الواجب واشتغل بالنافله، ما تبقى كمان على خاصه الواجب، اشتغل بالنوافل في كل مجالات الدين وبتنفعك جدا، والله فعلا لها دور كبير جدا في باب الواجب النوافل دي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، فاذا كان في صلاه العبد نقصان قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به الفريضة ثم تؤخذ الأمانة على ذلك، نافلة الصوم بتخرجك من الخلل في الباب بتاع صيام الواجب، وعلى هذا قس في باب النوافل، فإذا أحببته من نوافل كنت سمعه الذي يسمع به. طبعا الجماعة برضو لخبطوا الأمة الإسلامية والصوفية في هذا الحديث، أوهموا الرأي العام عفينه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يقول لك أنا بسمع حاجة في أمريكا. والله صحيح في ناس عندهم هوس زي ده مشوه مصوفية يساندهم على ذلك تلاميذ حتى البنا المصري التربية سيئة شبكة واحدة تسمع في أمريكا ومال الموبايل دي جابوا له وتسمع في أمريكا يا دور الله من الموبايل تطلع برا الشبكة يمكن قول لي اسمع في أمريكا وده كله طبعا تحديث للكلب عن مواضيع كنت سمعه وبصره إلى آخر العلماء قالوا ده في باب الكنايات لأن الكلام ده عربي يشرح بالعربي في باب الكنايات أي كناية عن توفيق الله عز وجل للعبد مش معناه تسمع يعني سمع مطلق وتبصر بصر مطلق وبعدين رجلك تكون مطلقة تحول من هنا إلى هناك دائما أقول لك ده من أصحاب القطوة واحد مرة أقول لك ده من أصحاب القطوة كيف؟ يقول لك والله الدرويج ده خليناه هنا في الصحابة بالله خليناه بنركبه اللي جيناه هناك في المسجد ما ركبوا واحد أفضل عربيته أسرع منك أنت مستقبل والله صحيح في واحد أفضل غشاو عربيته جديدة وانت راكب لك عربية قديمة وصلوا قدامه لكن يقول لك ده احتمال يكون من أصحاب الخطوة قراع هنا وقراع في أمريكا هوس ولعب على الدجون واستخفاف بعقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم فده معناه كنت سمعه يعني تسمع ما يرضي الله وتبصر ما يرضي الله إلى آخر الحديث ما زلنا نواصل الحديث باللائحة واللائحة طويلة من هذه اللائحة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه الإمام أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه انتهى الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وبعدين العمل في الشريعة الإسلامية بينقسم إلى قسمين إما عمل دين وإما عمل بتاع دنيا وكله مطلوب في الشريعة الإسلامية ولكن الأهم في الأمر هو العمل الذي تتقرب به الله سبحانه وتعالى يعني ممكن العمل بتاع الدنيا ده ما تتقنه والأمر يكون هين ممكن تكون نجار تكلفت لواحد الدولاب بتاعه وانت عارف انك انت بتكلفت فيه عارف الحكاية ممكن تكون ميكانيكي تربط له سلك بسلك وقبضت قروشك وانت عارف بتعمل فيه ممكن تكون تاجر وتغش وتلف دور لا لا لا ده كله وارد لكن الأهم في الأمر انه العمل الذي ينبغي ان يتقن والذي يترتب عليه صلاحك او فسادك انت كبشر صلاحك او فسادك مبني على العمل الذي تتقرب به الله عز وجل هل اتقن الناس العمل المطلوب انه الانسان يتقن العمل الذي هو يقرب الله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالعمل الاتقان العمل في الشريعه الاسلاميه الذي يتقرب به الله عز وجل مطلوب قبل العمل الدنيوي وده الهم فيه ان تكون انت صاحب عقيده سليمه حتى يقبل العمل حتى لا يضيع هذا العمل الذي غرضت به في دار قوله تعالى ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يبقى العمل انت مقرب به لازم تحافظ عليه وعشان يكون هذا العمل عند الله عز وجل مقبول لابد ان تكون انت صاحب عقيده سليمه ما عندك عقيده بتاع الشرك ما بتعتقد انه في زول بدي جنى ما بتعتقد انه في شيخ بينزل المطر ما عندك عقيدة أن زيدا أو عمرا يضر أو ينفع كما يعتقد أهل التصوف ومن سار على ناجهم والأمر الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني باطل كما قال النووي مردود فيبقى تتقن العمل على أن يحبك الله عز وجل إن الله يحب إذا عمل أحدكم أن يتقنه فإتقان العمل أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ناس كثيرين جدا الآن ما بيتقنوا العمل ما بيتقنوا العمل العمل الصالح ما بيتقنوهم ممكن يتقن لك العمل بتاع الدنيا ويكون أمين جدا والله صحيح تلقاه مرات أمين جدا يتقن لك العمل ويقول لك والله نحن نخاف الله أصلا ما بنغشك البير المصري ما بركبوا له كلكم لازم لخوف القشع اللي تبحه. وبعدين المشكله انه العمل بتاعه بينه وبين الله ما يتقنه والله يتقن لك العمل بتاع الدنيا ما يلعب فيه وما يغشك، لكن هو العمل الذي يتقرب الى الله يتقنه. عشان كده تلقى ده ناصح معاك في العمل بتاع الدنيا، لكن لما نمشي يذكر يمشي بدل يتقن الذكر كعباده يمشي يرقص مع الشيخ. شيخ يقولون نوبه من الساعه يعني 7 لغايه الساعه 12 ينقصوا ناس من تحت لفوق وناس من فوق لتحت وناس يقلبوا هوبه وعجاج رابط. وده شنو يا ناس؟ اقول لك بناس كل ذكر جد يا زول، ده ما ذكر دي فنون ساخت شعبيه ما عندها علاقه مع كتاب الله، ما عندها علاقه مع سنه وعلى هذا قس. وعشان كده مثلا قال اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الموضوع ده طويل ومنبر الجمعه لا يتسع لمناقشه اللائحه، لائحه الذين يحبهم الله في ذات النص القراني الذي ابتدات به الخطبه مع خاتمه الدرس في شان الذين لا يحبهم الله. المنبر هنا لا يتسع، لكن ما ذكر يكفي. صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. اقم الصلاه.